الإمام النسائي رحمه الله تعالى عدد صلاة الجمعة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان ابن صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان عبد الرحمن بن أبي ليلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله عدد صلاة الجمعة، يعني عدد ركعات صلاة الجمعة، أي عدد ركعات صلاة الجمعة وأنها ركعتان. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر أي عيد الفطر ركعتان وصلاة الإضحى أي صلاة عيد الإضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث دال على ما ترجم له المصنف من عدد ركعات صلاة الجمعة وأنها اثنتان، وهو أمر مجمع عليه بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان، وقد دل عليها هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسألة إجماعية إلا وهناك دليل يدل على عليها، لأن مسائل الإجماع تكون مستندة إلى نص، تكون مستندة إلى نص. ويقول أنه ما من مسألة من مسائل الإجماع إلا وهي مستندة إلى نص. وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال إنه ما من مسألة أجمع عليها إلا وهي مستندة إلى نص إلا القراض اللي هو المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركة. وعلق على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حتى هذه المسألة جاء فيها النص، وقال إن هذه معاملة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، اللي هي المضاربة، كل إنسان يعطي يدفع رأس مال ولشخص يعمل، وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، هذه تسمى المضاربة وتسمى القراض، وقد أجمع العلماء عليها. وقال ابن حزم إنها ليست مستندة إلى نص، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنها مستندة إلى نص، وأنها كانت من في المعاملات اللي كانت في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها. والسنة هي القول والفعل والتقرير، القول والفعل والتقرير، إذا فعل شيء في زمنه وبحضرته أو بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت ولم ينكره فإنه يعتبر إقرارا له، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، لا يقر إلا على حق، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك صلاة العيد، صلاة العيدين الإضحى والفطر هي ركعتان، هي ركعتان. وكذلك السفر ركعتان، أي في غير المغرب، لأن المغرب لا تقصر بل هي ثلاث دائما وأبدا لا تقصر، ولا يدخلها القصر بالإجماع، ولا يدخلها القصر بإجماع العلماء، بل هي ثلاث كما هي حضرا وسفرا. ثم قال تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله تمام غير قصر يعني هذا يدل على ما دل عليه حديث عائشة أن أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر, أي في أي زيد في صلاة الحضر. ومن العلماء من يقول إن أنها زيد في صلاة الحضر ثم حصل القصر, وقد جاء ذلك في الكتاب وجاء في السنة الذي هو القصر, وجاء جاء في السنة أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه, وهو يدل على أن القصر إنما هو رخصة وأنه تخفيف, وما جاء في حديث عائشة كان أولا ثم أتمت الصلاة ثم قصرت الصلاة أي الرباعية قصرت في السفر إلى ركعتين. ومحل الشاهد من ورفع الحديث في قول عمر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث قال فيه النسائي بعد أن أورد الحديث قال أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر, وقال الحافظ في التقريب اختلف في سماعه من عمر, فمنهم من قال بأنه لم يسمع منه ومنهم من قال إنه سمع, بل قال إن هذا الحديث نفسه صرح فيه عمر صرح فيه عبد الرحمن بسماعه من عمر في بعض طرقه من طريق يزيد بن هارون أن عبد الرحمن بن أبي ليلى صرح بسماعه من عمر. والشيخ الألباني ذكر هذا في لما ذكر الحديث في الصحيحة, ذكر في إرواء الغليل أنه أن عبد الرحمن سمع من عمر, وأن هذا الحديث جاء فيه التصريح بأنه أي عبد الرحمن سمعه من عمر. وعلى أنه سمع فإن الحديث متصل, ثم أيضا الحديث بالنسبة لما فيه كل ذلك ثابت, يعني كون صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والإضحى ركعتان والسفر ركعتان, كل هذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر, وعلي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, عن شريك وهو بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, عن زبيد اليامي الكوفي وهو ثقة ثبت عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وليس في الكتب الستة من يسمى زبيد سواه, من يسمى زبيد بهذا الاسم سواه, فهو من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها. ففي الكتب الستة أو في رجال أصحاب الكتب الستة ليس فيها من يسمى زبيد إلا هذا الرجل. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني ثم الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثاني الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ومناقبه جمة ومناقبه كثيرة, وقد أعز الله تعالى به الإسلام ومكث في الخلافة 10 سنوات وأشهرا حصل فيها الفتوحات العظيمة, وانتشر الحق والهدى في أنحاء الأرض في خلافته, وفتحت الفتوح, بل قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وهما دولة فارس والروم في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله تعالى: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وأورد فيه النسائي حديث حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك بالجمعة والمنافقين، بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، سورة الجمعة في الركعة الأولى وبسورة المنافقين في الركعة الثانية. فالحديث دال على مشروعية قراءة هاتين السورتين في بعض الأحيان، فإنه جاء القراءة بالجمعة والمنافقين، وجاء أيضا بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغائشية، وجاء أيضا قراءة الجمعة ومعها هل أتاك حديث الغاشية. فالذي جاءت به السنة يؤخذ به، يؤخذ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، يؤخذ بهذا في بعض الأحايين وفي هذا في بعض الأحايين. هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من مشروعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وفيه أيضا قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة. وقيل في حكمة ذلك أن هاتين السورتين مشتملتان على المبدأ والمعاد، مشتملتان على المبدأ والمعاد وعلى الخلق والإعادة، ويوم الجمعة حصل فيه خلق آدم الذي هو أبو البشر، ويحصل فيه قيام الساعة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي قراءتهما في فجر ذلك اليوم التذكير بهذه الأمور التي اشتملت عليها هاتان السورتان العظيمتان، وهما سورة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وأما بالنسبة لقراءة الجمعة والمنافقين فلعل ذلك لكونها مشتملة على ذكر الجمعة أي سورة الجمعة، وسورة المنافقون أيضا مشتملة على بيان صفات المنافقين وأحوالهم والتحذير من ذلك، وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ففيهما فيها أعظم زاجر وأعظم تنبيه على عدم الاغترار بهذه الحياة الدنيا والافتتان بها، وأن الإنسان يستعد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة ولا يهمل ويفرط حتى إذا جاء الأجل تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا وأن له الرجوع، لأنه لا يقدم لا يؤخر الأجل إذا جاء الأجل، وإنما على الإنسان أن يعرف أن هذا هو المصير الذي لا بد منه، وأن العاقل هو الذي يستعد لذلك اليوم ولذلك الأجل قبل أن يأتي الأجل، وحتى لا يحصل منه التمني. فهاتان السورتان مشتملتان على معاني عظيمة، فالتذكير بهما في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة وفي اجتماع الناس واجتماعهم في الجمعة فيه في تلاوتهما تذكير وعبر وعظات. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن مخول وهو بن راشد مخول بن راشد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن البطين عن مسلم بن عمران البطين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فعبد الله بن عباس هو أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة بالجمعة بصلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. والحديث واضح الدلالة وأورد فيه حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بهاتين السورتين ولا تنافي بينه وبين ما جاء في الحديث الذي قبله، فإن المقصود أنه يقرأ أحيانا يعني بهاتين السورتين وأحيانا بهاتين السورتين أحيانا بهاتين السورتين وأحيانا بهاتين السورتين، فهو يأتي بهاتين السورتين أحيانا وبهاتين السورتين أحيانا. وهاتان السورتان أيضا مشتملتان على عبر وعظات وعلى زواجر وتذكير باليوم الآخر وعدم الافتتان بالدنيا والاشتغال بها والاستعداد ليوم المعاد والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة، فهما مشتملتان على هذه الأمور التي في قراءتهما في يوم الجمعة في الصلاة تذكير بما اشتملتا عليه وتنبيه إلى الاستعداد ليوم المعاد وذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى ربه زلفى والتي ترفعه عند الله عز وجل وتنفعه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وقد مر ذكره. عن خالد بن الحارث البصري وقد مر ذكره. عن شعبة وقد مر ذكره. قال أخبرني معبد بن خالد قال أخبرني معبد بن خالد بن مرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن عقبة الفزاري الكوفي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له الشيخان ولا ابن ماجه. عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ثم أورد النسائي هذه الترجمة والاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، وأورد فيه أولا حديث النعمان الذي فيه أن الضحاك ابن قيس سأل أن ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ إيش لفظه؟ أن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير. نعم، أن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله يقرأ في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، أي السورة الثانية التي بعدها، فقال يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. وهذا يدلنا على أنه في بعض الأحيان كان يقرأ بهاتين السورتين، يعني سورة الجمعة وسورة هل أتاك حديث الغاشية، يجمع بين هاتين السورتين، يعني هذا في بعض الأحيان. ففي بعض الأحيان يقرأ الجمعة والمنافقين، وفي بعضها سبع والغاشية، وفي بعضها الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. فجاء في بعض الروايات عنه أنه يقرأ بعد الجمعة بهل أتاك حديث الغاشية كما جاء في هذه الرواية، وهو دال على أنه يقرأ فيها في بعض الأحيان، يقرأ في هاتين السورتين في بعض الأحيان. والإسناد أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد، عن ضمرة ابن سعيد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثبت فقيه، وهو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير بن العوام، و هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يروي عبيد الله عن من هو؟ لا ثاني اللي سئل الصحابي من هو؟ عن النعمان بن بشير. نعم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يروي عن النعمان بن بشير، والضحاك ليس من رجال الإسناد، وإنما يعني جاء ذكره في الإسناد لأنه هو الذي سأل، وإلا فإن عبيد الله يروي عن النعمان ما يروي عن النعمان عن الضحاك، لأن ما قال حدثني الضحاك أو أخوان الضحاك أنه سأل، وإنما قال أنه سأل، يعني معناه أن عبيد الله سمع السؤال والجواب، فيكون تلقيه عن المجيب مباشرة وبدون واسطة. فعلى هذا الضحاك ابن قيس ليس من رجال الإسناد، وهو صحابي صغير اللي هو ضحاك ابن قيس، ورمز له في التقريب بالنسائي، فلا أدري هل له أحاديث عند النسائي أو أنه رمز له من أجل هذا الحديث ذكره في هذا الحديث، وهنا ليس من رجال الإسناد، بل هو سائل سأل، والذي يروي عن النعمان هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو الذي يروي عن النعمان بن بشير وهو الذي سمع السؤال والجواب. فلا أدري هل الضحاك يعني له أحاديث أو أنه ذكره هنا. ومن عادة المزي وكذلك الذين تبعوه أنهم يرمزون للشخص إذا كان له ذكر في الكتب الستة, ذكر مجرد الذكر وإن لم يكن راويا, وإن لم يكن راويا بل مجرد الذكر يذكرون له ترجمة ويرمزون له بالكتاب الذي جاء ذكره فيه. يعني مثل أويس القرني, أويس القرني ما كان له رواية وإنما جاء ذكره في بعض الأحاديث, جاء ذكره في بعض الأحاديث وإلا فإنه ليس له رواية, ومع ذلك جاء في التهذيب وما تفرع في الكمال في تهذيب الكمال وما تفرع عنه جاء ذكر أويس القرني. وكذلك يعني يأتي أحيانا ذكر أشخاص ليس لهم إلا مجرد ذكر ويأتي ذكرهم في رجال الكتب الستة. فلا أدري الضحاك هل له رواية أو أنه مجرد هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث. والضحاك بن قيس صحابي صغير, وعبيد الله يروي عن النعمان بشير, والنعمان بشير أيضا صحابي صغير لأنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات, وقد روى عن رسول الله وصرح بالسماع عنه في أحاديث, منها حديث الحلال بين والحرام بين, الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث, فإنه مما صرح فيه بأنه سمع من رسول الله. فلا يعتبر من المراسيل لأن بعض الأحاديث التي يرويها صغار الصحابة مراسيل يعني عن الصحابة, ولا يؤثر ذلك لأنها محمولة على الاتصال لأن أخذهم عن الصحابة. ولكن يأتي أحيانا من هؤلاء الصغار أنهم يصرحون بالسماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما صرح النعمان بن بشير في سماعه حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وهو في الصحيحين, الحديث في الصحيحين وقد صرح فيه النعمان في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة, توفي رسول الله وعمره 8 سنوات. ومن المعلوم أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره, يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره, وأن ذلك معتبر كما أن الكافر إذا أسلم وقد تحمل في حال كفره تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فإن ذلك معتبر, فإن ذلك معتبر تحمل الكافر في حال كفره وتأديته بعد أن يسلم ما سمعه من رسول الله في حال كفره, وكذلك الصغير سمع في حال صغره وأدى في حال كبره, كل ذلك معتبر عند العلماء. والنعمان بشير حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وارضاه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا. ثم أورد النسائي حديث النعمان بشير وفيه أنه يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, يعني معناه الحديث الأول جاء فيه أن هل أتاك حديث الغاشية مع الجمعة, وهذا الحديث فيه أن هل أتاك حديث الغاشية مع سبح اسم ربك الأعلى, وكل منهما ثابت, فيقرأ بهذا أحيانا بها أحيانا بالجمعة وسبح ربك الأعلى ولا أتاك حدث الغاشية، وأحيانا بالجمعة ولا أتاك حدث الغاشية، وأحيانا بالجمعة والمنافقين كما مر في الحديث السابق. فهذا الاختلاف غير مؤثر لأن كل ذلك ثابت ويفعل بها يعمل يقرأ بهذه بما جاء في الحديث الأول أحيانا وبما جاء في الحديث الثاني أحيانا. والاختلاف في كون هل حديث الغاشية جاء في بعض الأحاديث أنها تكون مع الجمعة وفي بعضها أنها تكون مع سبح اسم ربك الأعلى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن خالد بن الحارث عن شعبة وقد مر ذكرهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه محمد بن المنتشر وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن حبيب بن سالم، يروي عن حبيب بن سالم وهو مولى النعمان بن بشير وكاتبه، هو مولاه وكاتبه وحديثه أخرجه مسلم والأربعة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج حديث حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه، أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي: من أدرك ركعة من الجمعة، أي ما حكمه؟ والحكم كما دل عليه الحديث أنه أدرك الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى ويصليها صلاة جمعة ركعتان. أما إذا لم يدرك الركعة الأخيرة من الجمعة فإنه يدخل مع الإمام ويدرك فضل الجماعة، ولكنه إذا قام يصلي أربعة، إذا قام يصلي أربعة، يصليها ظهرا لا يصليها جمعة، وإنما إدراك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، بإدراك ركعة مع الإمام، وتدرك الركعة بإدراك الركوع كما هو معلوم، تدرك الركعة بإدراك ركوعها. قوله: وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، أي فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة، ويضيف إليها ركعة أخرى ويصليها صلاة جمعة أي ركعتين. ولكنه إذا لم يدرك الركعة، أي فاته ركوع الركعة الثانية، فإنه يدخل مع الإمام، ولكنه إذا قام يصلي أربعة، يصلي أربعة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له. قتيبة مر ذكره قريبا، ومحمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي، يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب وهو الزهري، وقتيبة لا يروي إلا عن الزهري، ما يروي عن سفيان الثوري، لا يروي عن سفيان الثوري. ومحمد بن منصور الجواز مكي، وسفيان بن عيينة مكي، ولشيء للنساء شيء آخر، شيخ آخر اسمه محمد بن منصور الطوسي، وهو ولكنه إذا ذكر يروي عن سفيان فالمراد به المكي، يحمل على المكي لأنه من بلده وله به خصوصية، أي بسفيان بن عيينة، لأنه عند الإهمال يحمل على من له به خصوصية، وهنا يكون هو الجواز لأن الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، فعند الإطلاق وعند الإهمال يحمل على من له به خصوصية بأن يكون من أهل بلده وممن يلازمه. وسفيان بن عيينة ثقة، وسفيان بن عيينة هو ثقة ثبت حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة وهو محدث فقيه عن الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة وقال له الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب وقال له ابن شهاب، وهو محدث فقيه إمام وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في الثالث، وقد أشرت إليهم آنفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.